يليق أظلم ظلمه من يظلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى من أول كتاب سندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناقب، وهو الباب كتاب المناقب الباب 26. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ولما سمع هذا يقال إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا ثم أسلم وكان من فضلاء الصحابة، بل معرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي ابني، فقالوا له: لماذا؟ قال: لأن الله أخبرني في كتابه التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان حقا صدقا صدق ما أخبرنا به. وأما ابني لا أدري ماذا فعلت امرأتي بعد أن خرجت عنه، هل حملت من الزنا وما إلى ذلك، لا أكون مطمئنا فيه. بل خبر محمد صلى الله عليه وسلم لا أتشكك في هذا، هو الواقع، لأن الله أخبره، أن الله أنزله، وعن صفته واسمه وملته وأمته، وهم يعرفون حقائق ولكنهم يكتمون ذلك. وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن يوسف التلمسي أو محمد التلعي دمشقي الأصلي قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام الدارهية قال: عن نافعين مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا سند مسلسل بالمدنيين أو إلى آخره. وشيخ المصنف فإن كان تلمسيا إلا أنه دخل المدينة لأخذه عن مالك. قال: ماذا؟ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فلا حكم. وسبب ذلك أنهم يعلمون أنهم حرفوا هذا الحكم العظيم وهو الرجم. وسبب ذلك فما ذكرهم أن الزنا كثر في أشرافهم، فلما كثر والرجم عليه تخلص أو قل عدد الأشراف بسبب هذا، فاجتمع أحبارهم وقالوا: لازم لا، إذا مشينا على تطبيق هذا الرجم يتخلص الأشراف ولا يوجد فيهم أحد، ولذلك ينبغي لنا أن نخفف هذا الأمر. فما لا فدبروا وسولت لهم أنفسهم بأن يحمم وجه أو وجوه الزانيين ثم يحملان على حمار مقلوبين ثم يطاف بهما العشائر المدينة وضربان كذا، فبهذا يكون بدل الرجل. وكان يمشون على هذا. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه مبعوث بالحنينية للسمحة، فقالوا: لعلنا نحتج على الله إذا قال لنا لماذا غيرتم حكمي الذي في التوراة والرجم. نقول يعني تبعا لنبيك الذي أرسلته بأخي الزمان محمد صلى الله عليه وسلم أن عنده تسهيل، فإذا اذهبوا عن لما زنى رجلا بامرأة من اليهود، قالوا: اذهبوا لهذا النبي واسألوه. فإن كان عنده حكم أخف من الرجم فخذوه لماذا ليكون حجة لنا إن الله سبحانه وتعالى. وإن كان الرجم فلا تخذوه. هذا معنى قوله تعالى سماعون لكذب سماعون لقوم آخرين لن يأتوك يحرفون الكلمة عن بيان من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهزوا. هكذا الله سبحانه بين. هكذا قالوا فجاءوا إليه فقالوا يعني فقال فذكروا له ذلك على أساس أنهم يتخلصون من مشكلة الرجم وتطبيق الرجم بما يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حكما آخر أخاف ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن التوراة والفرقان والقرآن لا يختلفان في هذا الحكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقالوا يعني نفضلهم ويجلدوا السوء هذا قبيحة أمام الناس زنى على بهذه هكذا ونشر بالناس ونجدهم ونضربهم هذا عندنا. فقال عبد الله بن سلام كذب إن فيها الرجم أنا أعرفه يعني أسلم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة وقرأوها يعني فنشروها فوضع أحد يده هذا كان الحبر الذي قرأ عبد الله بن سلام هو قال وضع يده عليها على آية الرجم فيده على آية الرجم فقرأ ما قبله وبعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يده فرفع يده فإذا في آية الرجم موجود في التوراة. فقالوا صدق يا محمد نحن احتلنا يا محمد في آية الرجم. فأمر به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. فقال اللهم إن يعني أنا أول من أحيا هذا الحكم الذي أماته أحيا عنه هؤلاء وكما قال عليه الصلاة والسلام فطبق عليهم ذلك لأنه حكم التوراة وحكم القرآن الكريم. فرجم قال عبد الله فرأيت الرجل يجنو على مرأة يقيها الحجاب على من غريب مت مقال وهو أنه يحبها أكثر من نفسه فماذا يفعل من شدة حبه لها فإذا جاء الحجارة إليها تلقاه هو يكون حجابا لها محبة لها لأن لا تموت قبله يعني. وإذا جاء إليه جاء إليه فهذا يعني شيء عجيب وهو يقص الآن ويتموت أيضا يعلم ذلك ولكن من شدة حبه لها يلقيها بنفسه الحجارة التي أرمى إليها الله أكبر أن حبك للشيء فأنور سنه. قال رحمه الله تعالى بسنة باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر اقترحوا اقترحوا وقالوا يعني لا نؤمن بك حتى ترينا آية. قال ما هي الآية التي تقترحنا؟ قالوا ينشق لك قمر السماء وينزل إلى الأرض فنحن نؤمن بك. قال بسنة متفق على حدثنا صدقة وفضل مروج قال أخبرنا المعين سبيان أبو محمد عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي عن مجاهد بن جابر أبو الحجاج المخزومي المكي عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة هذا كوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن شق القمر على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقين يعني فرقتين على أعظم آية وهذا هو وهذه الآية العظمى يعني جاء نصها في القرآن الكريم سورة وثبتت لدى العام والخاص فهذا أشد ما يكون من الآيات. وأما انشقاق إيوان كثرة 14 صرافة تولى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس صحيحا عند المحدثين إنما هو موضوع وإن ذكره المؤرخ. لكن أشد من ذاك هو هذا قمر السماء انشق ونزل إلى الأرض فقام صلى الله عليه وسلم اشهدوا هذه آية آتاني الله سبحانه وإياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا يستشهدهم ويقولوا اعلموا أن هذه آية من عند الله سبحانه وتعالى. وبسنة متفق على حدثنا عبد الله بن محمد على حدثنا يونس بن محمد المؤدب البغدادي على حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة بن جهامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حاو قال لي خليفة بن خياط هذا شيخ المصلي قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نريهم آية فأراهم انشقاق القمر، ولكن استفادوا وما انتفعوا، قالوا إن هذا سحر سحر. فقال لكن قالوا السحر ما يؤثر إلا على القوم المسحورين، يعني محمد يسحر أهل مكة معقول، وأما أن يسحر العالم ما في. إذن إذا جاء المسافرون الذين خرجوا إلى الحبشة إلى الشام إلى اليمن وصدقوا بذلك يعني هو حق، وإلا فهو سحر. فالمهم لما جاء هؤلاء من هنا ومن هنا قالوا رأيناه بالبلدة الفلانية بالذات أنه انشق القبر ونزل إلى الأرض. فقال أبو جهل رئيسهم من العرب قال هذا سحر مستمر، يعني أن السحرة عادة لا يسحرون إلا من أمامهم، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سحر العالم كله. هكذا قال هذا سحر مستمر، لكن آمن به المؤمنون وصدقوا به. وبشار مدد قال حدثنا خلف وخالد هذا مصري ثقة قال طبقة صدوق من الطبقة العاشرة قال حدث القرشي قال حدثنا بكر بن نضر المصري أيضا عن جابر بن ربيعة وهذا أيضا مصري عن إلاك بن مالك المدني قال عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ابن عتبة بن مسعود عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود منصوب إلى جدي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أيضا أبو ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب هذا المنزلة فصل يعني مما قبله هذه ترجمة. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو يوسف العنسي أحد المشايخ الستة قال حدثنا معاذ على أنبار معاذ الدستوائي قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وعن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين هما عباد بن بشر وسيد بن حبيب رضي الله عنهما خرجا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني كان تحدثا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة الليل بعد العشاء، ثم لما خرجا صار الجو يعني مظلم يعني الليل مظلم، فماذا أكرمهم الله تعالى بأن آتاهما نورين؟ قال ومعهما مثل مصباحين، معهما مثل مصباحين ويضيئان بين أيديهما، يعني معناه أضاء لهم نور من الله سبحانه وتعالى كرامة لهما وآية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما افترقا كل أحد له بيت، هذا ذهب إلى بيت وهذا إلى بيت، صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، يعني صار مصباح لهذا ومصباح لهذا حتى دخل بيته. فهذا هذه آية عظمى، آية أيضا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذين الصحابيين. ورسالة مثل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن محمد بن أبي الأسود منصوب إلى جده هذا بصري ثقة من العشرة قال حدثني يحيى بن سعيد القطاع عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمشي من الطبقة الرابعة قال حدثنا قيس بن أبي حازم هذا من الطبقة الثانية أن ليس معه له الرواية عن العشرة والشيخ بن جنة كلهم على الصحيح قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين أي غالبين أعداءهم غالبين على أعدائهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون حتى يأتيهم أمر الله وهو الساعة القيامة حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهذا لا يتنافى مع حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولماذا؟ لأن مراد أن يأتي أمر الله علامات أمر الله، وهي العلامات الكبرى إذا جاءت فبذلك ينتهي المسلمون، فذلك آخره ريح تهب فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس المشركون الكفار فقط، عند ذلك تقوم الساعة. إذن إلى ذلك الوقت إلى أن تهبت الكريح فلا يبقى في الأرض فلا يزال في الأرض بل يقوم بأمر الكتاب والسنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينقذ في بعض الأحيان وينقذ في بعض المواضع إلا أنهم موجودون. وهذا كما قال أهل العلم لا يخص نوعا من النوع، ولكن طبعا قال يعني كثير من أهل العلم هم أهل العلم أهل العلم في الدرجة الأولى، وإلا فالأمراء بعض من الأمراء وبعض حتى من الجيوش ومن عامة الناس وكذا يوجد من الرجال والنساء متمسكون بهذا، ولكن الذين عينوا وقالهم أهل العلم أو أهل الحديث لا يعنون بذلك التوصيل، بل كل من دخل تحت إرشادهم أيضا وزنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خص الله هذه الأمة أنها لا تكون على طريقة واحدة تترك دين الإسلام أو يعني تحيد عنه، لا، بل يبقى طائفة منها على الحق ظاهر غالبين على من نواهم. وبسند المتفق قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا مجاهد عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر المنصب الى جده دمشق قال حدثني عمير بن هاني وهذا ابن دمشق من الجبال الرابعه انه سمع معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قائمه امه قائمه بامر الله اي بما امر الله به الكتاب والسنه لا يضر من خذلهم اي احتقرهم واهانهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قال عمير هذا ابن هاني فقال مالك بن يخامر قال معاذ بن هشام رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وهم بالشام هكذا عين مكانهم، والظاهر انه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه اغلب ما كان في اخر الزمن عند قرب الساعات يكون المسلمون يستمعون الى الشام وهذا لا بعد فيه. فقال معاويه هذا مالك يزعم انه سمع معاذا رضي الله عنه يقولهم بالشام، وهذا يدل على ان في ذلك الوقت وهو وقت مجيء الدجال وعيسى عليه السلام يعني ينزل في الشام دمشق كان في مدينة دمشق في منارة دمشق وهذا كله في الشام، وهذا يعني يدل على ذلك الزمان حتى في ذلك الوقت موجودنا هؤلاء القائمون على الحق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا شديد بن غرقدة هذا كفي انتقامنا الرابعة قال سمعت الحي اي جماعة الحي منهم دون تعيين شخص يتحدثون عن عروة الباركي هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه والباركي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لماذا أعطاه يشتري له به شاة يضحي بها شاة فاشترى له به شاتين يعني وجد شاتين بدينار واحد فأنا هو أعطاه بشاة واحدة فباع إحداهما بدينار يعني ربح فجاء بدينار مشاكل الدينار الذي أعطاه رده إليه هذا هو ربح يعني جاء من عند الله فجعله بالبركة في بيعه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله ببيعك بسبب هذه الخدمة. قال وكان لو اشترى التراب لربح فيه وكان بعد ذلك ما شاء الله فتح الله عليه البركة فكان لو باع التراب الذي لا يباعه عادة لو باعه هو لربح به وهذا يعني كرامة لهذا الصحابي رضي الله عنه وآية للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على نبوته. قال سفيان كان حسن بن عمارة هذا حسن بن عمارة ضعيف لكن بهذا جاء بهذا الحديث لكنه تابع لما قال بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يعني يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غير هذا الحديث وهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقول في نواصي الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة هذا الذي سمعته. وأما هذا الذي تقدم ما سمعته إلا عن طائفة من الحي وهم مجموعة قال وقد رأيت في داره 70 فرسا دار هذا الصحابي رضي الله عنه 70 فرسا لماذا يعني محبة في الجهاد. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية هذا تمن الكلام الأول لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري شاة سببه العيال يضحي بها. وسالم قد قال حدثنا مسدد مسلم قال حدثنا يحيى البطار عن عبيد الله العمري قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول بنواسها الخير الى يوم القيامه. يعني معنى ذلك انها في الخير وهو انها يعني هزيمه العدو بسببها تركب وتجاهد العدو وتغلبهم وتأسرهم وتملك مالهم فهذا هو فتح ونصر. قال رحمه الله تعالى بسلام تتحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد الحارث الهجين قال حدثنا شعبة عن ابي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخير معقول في نواصها الخير نواصها الخير على المغنم وكذلك أيضا عن النصر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبر حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير لثلاثة أي لثلاثة أنواع من الناس لرجل أجر كله أجر ولرجل ستر ستر ستر ساتر يعني تستره وعلى رجل وزر اسم كله. فأما الذي له أجر فرجل ربطها بسبيل الله أي لأجل أن يجاهد على ظهرها بسبيل الله على كلمة الله فأطال لها بمرج مرج هو الروضة على واحد أو قال روضة بشق من الرعب فما أصاب في طيالها أي في حبلها الطويل طيال الحبل الطويل من المرج أو قال الروضة كانت له حسنات. يعني عادة إنهم يعني يربطون الخيل بحبل طويل حتى يتمكن من أن يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا فهذا إذا ربطه بذلك ثم جال في المرعى وأكل من هنا ومن كله يجعل في موازين حسناته هذا كله له أجر. ولو أنها قطعة إلى لها ذلك الحبل قطعة مستنى شردت بعادة العام إذا مثلا قطع حبلها تجري وتمشي شرفا أو شرفين أي شوطا أو شوطين أو شرفين فاستنى الشرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات أرواثها الذي يخرج من بطنها يكون حسنات بزان حسنات. يعني ولو أنها مرت بنهر نهر نهار نهر نهار بفتح الهاء وسكونها وهكذا شأن كل ثلاثي على هذا الوزن يجوز في وجهه شعر شعار بحر بحار نهر نهار وهكذا يعني هذه اللغة مضطردة. قال فشربت من ذلك النار ولم يريد أن يسقيها لما أراد صاحبها أن يسقيها ولكنها شربت باختيارها قال ذلك له حسنات وهذا بدليل على أنها يجر عن ذلك ببيعها. ورجل ربط هذا الذي له أجل كلها هو هذا ورجل رجل الساح ربطها تغنيا أي استغناء بها عن حاجته عن الناس وتعففا أي يعف نفسه من المسألة مذلة السؤال ولن ينسى حق الله في رقابها وظهورها ولن ينسى حق الله في رقابها معناه إذا ولدت مثلا وعطوا ولدها لبعض الناس لبعض الفقراء وظهورها كذلك يعيرها للناس حتى يركبها ويقضوا حاجتهم عليها وظهورها فهي له كذلك هذه ساتر تقوم له سترا ساترا هذا هو الرجل السالم. ورجل سالم ربطها فخرا لمفاخرة الناس للفخر على الناس ورياء أي لمراءة الناس بذلك ولواء أي معاداة لأهل الإسلام يعادي به على الإسلام فهذا فهي وزر كلها وزر كل ما ثبت لذلك من أجل ينقلب على هذا وزرا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمور هل فيها زكاة أم لا حمور حمار هذا فقال ما أنزل علي فيها ما أنزل خاص بشأنها إنما إلا هذه الآية الجامعة الفاذة أي المنفردة في نوعها وهي قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معناه ما داخلة في هذه الآية فمن فعل فيها خيرا أعطوها للناس أعارها للناس استفاد الناس منها خيرا يره ثوابه ومن فعل فيها شرا كذلك أيضا. هكذا أجابهم بجواب أو بدليل عام وهذا في دليل على أن العمومات يعني تستعمل حتى يأتي مخصص، كل عام يعمل به حتى يأتي مخصص. رسالة تجيب على حدثنا علي بن عبد الله المديني، على حدثنا سفيان بن عيينة، على حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أغار صبحا خيبر بكرة أي في أول النهار. وقد خرجوا إلى أعمال بن مساهي جمع نسحات جارفا يعني، فلما رأوه أي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، أي هذا محمد أو جاء محمد والخميس والخميسة. والخميس هذا معطوف على الفاعل، والخميس منصوب على المعية، الواو المعية، الواو المعية ينصب تالي الواو مفعولا معه لنحو سير والطريق مسرعة، يقول المعية هذا هو المعية. قالوا الخميس والخميس، فأجالوا يعني إلى الحصن، معنى ذلك أنهم تولوا أدبر يسعون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا يديه إلى السماء وقال الله أكبر، خربت خيبر. من هذا؟ لأنه تفاعل بهم، لأن المساحي والمجاري والقفر هذه ما يحملها إلا أحد رجلين، أحد ما من يعمل يعني في العمل في مجاريه، وهذا هو مراده. والثاني من يعمل ليحفي قبرا ويدفن صاحبه، وهذا هو الذي تفاعل به النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون مدفنا. وفعلا وقع ذلك فدفن. إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هكذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وكان الواقع هكذا. رسالة متفق على حدثنا إبراهيم المنذر حزامي المدني، قال حدثنا ابن أبي بديه محمد بن إسماعيل المدني عن ابن أبي بيل محمد بن عبد الرحمن المدني عن المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنسى، يعني فابتليت بالنسيان يعني، وهذا طبيعة البشر يعني يسمع وينسى. هذا قال قال ابسط رداءك، هذا يعني شيء يعني خصه بهذا، ابسط رداءك. قال فبسطته رداءه، قالت علي نميرة فبسطها، قال فغرف بيديه فيه، يعني غرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه لذلك، فقال ضمه، فضمرته فما نسيت حديث البعض. هذا هو يعني معناه بالدعوة المباركة. ولذلك صار أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الناس حديثا، وإن كان هو قال ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عامر بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن في الحقيقة إذا رأينا الواقع ما وصل الحديث المسجل في دوام السنة لعبد